لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، مع كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي وصفه ربه جل جلاله بأنه هدى، فهو كلام الله وهو المنزل من عند الله، وهو الكتاب الخاتم، وهو الكتاب الفرقان، وهو الكتاب الذي نزل على خاتم الأنبياء والرسل رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. من اتبعه فقد هدي، ومن تركه فقد ضل. من عمل بما فيه نالته السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ترك ما فيه حلت به الشقاوة والشقوة في الدنيا والآخرة. فهذا كتاب ربنا عز وجل أمرنا الله سبحانه وتعالى بقراءته وتدبره والإيمان به والعمل بما فيه، وجعل التدبر أعظم غاية ومقصود لقراءة هذا القرآن العظيم. فلعدم التدبر عوتب الكفار، فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه الأمة أيضا بين لها أن المقصود من هذا القرآن هو تدبره ثم حصول التذكر، كما قال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر بمعنى التفهم لمراد الله عز وجل من آيات القرآن، وبناء العلم والحقائق وفق ما جاء في هذا الكتاب المبين. فبهذا القرآن تتأسس حقائق المعرفة لدى الإنسان المسلم. وكان حديثنا في دروسنا الماضية في السورة العظيمة سورة البقرة، وكان وقوفنا في هذه السورة المباركة في مقطع حديثها عن بني إسرائيل، أولئك القوم الذين كانت فئة منهم تسكن المدينة من اليهود، وكانت هناك ثلاث قبائل من اليهود تسكن المدينة النبوية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فكانوا يسكنون المدينة النبوية، وقد كان لهم مع الأوس والخزرج مواقف ومواقف قبل الإسلام، وكانت بينهم وبينهم علاقات، أحياناً تلك العلاقات تكون عامرة بنوع من العلاقة، وأحياناً يسودها شيء من الكدر. فإذا ما شاب تلك العلاقة شيء من الكدر قال اليهود للأوس والخزرج: هذا زمان نبي آخر الزمان، سوف يبعث ونؤمن به ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإيران. فكانوا يقولون هذه العبارة للأوس والخزرج، وكانوا يعتبرون أنفسهم كونهم أهل كتاب خير من الأمس من الأوس والخزرج إذ لم يكونوا أهل كتاب. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من آمن من الأنصار، وهاجر عليه الصلاة والسلام من هذه البلدة المقدسة المعظمة مكة شرفها الله عز وجل بإذن ربه، فهاجر إلى المدينة، فكان هناك مواقف فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. القرآن العظيم أكثر من ذكر تلك الأمور وبين ما حدث في تلك المرحلة، وكان لنا وقوف في الآيات السابقة التي عرضت لشيء من تلك الأحوال والأحداث التي كانت في المدينة النبوية. وقبل أن ندخل إلى آية درسنا اليوم، أقول أيها الإخوة إن قضية الإيمان بالله عز وجل هي القضية الأساس التي أمر الله عز وجل بها العباد. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده، الإيمان بما له من صفات الجلال والكمال والوحدانية، الإيمان باستحقاقه جل جلاله أن يحكم وأن يشرع لعباده، الإيمان باستحقاقه أن يعبد وحده جل جلاله دون سواه. كل هذه القضايا المرتبطة بهذا الأصل العظيم لا شك أنها هي المقصود الكبير الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذا العبد. فهذا أصل من الأصول. أيضا قضية هذا الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان ولم يكله لنفسه، فالله عز وجل رحيم، والله عز وجل عليم، والله سبحانه وتعالى حكيم. فمن مقتضى علمه وحكمته ورحمته فإنه لم يترك هذا الإنسان لوحده في معترك هذه الحياة، مع أن الله عز وجل قد أقام بهذا الإنسان من الحجج ما هو كاف في أن يدله إلى ربه عز وجل. فمن ذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم كلهم، فإن الله عز وجل بعد أن خلق آدم استخرج من صلبه ذريته، كل من قدر الله له الوجود على ظهر هذه الأرض استخرجهم من صلبه وأوقفهم في مشهد عظيم، وأشهدهم على أنفسهم هل يؤمنون بالله جل جلاله ولا يكفرون به، فكلنا شهدنا بذلك واعترفنا وأقررنا بأن الله جل جلاله هو ربنا وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا أصل. والأصل الثاني وهو أن الله عز وجل خلق الناس كلهم على الفطرة. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الإنسان قوة العقل، وهي هذه القوة التي لو أطلقها الإنسان وفعلها بدون انحراف وتأثير منحرف لأرشدته إلى ربه عز وجل، العقل. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى أوجد في هذا الكون من الآيات ما يدل على أن لهذا الكون خالق واحد هو الله جل جلاله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يعذب هذا الإنسان حتى يقوم مع هذه الأمور الأربعة أمر خامس وهو إرسال الرسل. فإذن العهد والميثاق والفطرة والعقل والمخلوقات، ومع ذلك لو كفر الإنسان لا يعذب حتى يأتيه الأمر الخامس وهو إرسال الرسل. قال ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذن هذه الأمور تدلنا على كمال عدل ربنا جل جلاله، وأنه الملك العدل سبحانه وتعالى. أيضا الإنسان بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، فإن نجد في هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عونا لهذا الإنسان في مواجهة خصمه. ومن خصم هذا الإنسان؟ إن للإنسان خصم رئيس، وهو ذلك العدو الذي أعلن عداوته من المراحل الأولى للوجود البشري، وهو عدو الله إبليس. فقد كانت عداوته لأبينا آدم، وابتدأت عداوته في السماء قبل النزول إلى الأرض، وهي عداوة مستمرة باقية لا تضعف. ثم لذلك العدو جند، جند من بني جنسه وجند من بني جنسنا، فله جند من بني جنسه من الشياطين، وله جند من بني آدم، وكل هؤلاء جند إبليس، كل هؤلاء جند إبليس. والله عز وجل لأنه موصوف بصفات الكمال والجلال، فالله هو المعين سبحانه وتعالى، والله هو النصير، والله جل جلاله هو المجيب. لذلك وهذا الإنسان المؤمن في طريقه إلى ربه وفي مواجهة خصومه، فإن الله عز وجل لا يتركه لينفرد به خصوم، بل الله عز وجل عون لعبده المؤمن، ينصره ويعينه ويسدده ويعلمه ويرشده ويلهمه وينزل عليه من نصره وتأييده، ويبعث إليه من جنده. والقرآن يخبر عن ذلك كله، وأن الإنسان لا يترك في المعترك لوحده. وإن هذا كما أنه مع عموم أهل الإيمان فهو أيضا للأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالله عز وجل ينصر رسله ويؤيده ويحفظه ويكلأه. فإنك بأعيننا. فإذا هذا شأن هذا الرب العظيم، وأن هذا الإنسان مطلوب منه أن يستنزل هذا التوفيق والتأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بين ذلك في القرآن. لذلك نجد في ذلك المعترك الذي قام في المجتمع المدني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى كان يحفظ رسوله، وكيف كان يؤيده، وكيف كان يكشف له خطط أعدائه، وكيف يخبره عما تكنه صدوره، وكيف كان يخبره عن أخلاقهم وصفاتهم التي كانت هي الدافع والباعث لكل تلك التصرفات. ونجد هذا جليا واضحا في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل ما يتخلى عن أوليائه، والله سبحانه وتعالى ما يترك عبيده المؤمنين في المعترك لوحدهم، فهو ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم ويحفظهم ويكلأهم جل جلاله. وأيضا نجد أن الله عز وجل لأنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فمن عدله وحكمته أنه قد وضع قانونا حتميا صارما يحاكم إليه الناس كلهم في هذه الحياة الدنيا، وأن ما يصيب الناس على مستوى الفرد أو المجتمع مرده إلى ذلك القانون الحتمي الصارم، وأنه يعامل عليه السابقين واللاحقين، وأنه قانون مضطرد لا يتخلف ولا يخرج عن التحاكم على ذلك القانون الصارم أحد. وسماه الله عز وجل في كتابه بماذا؟ سماه بالسنة، أي سنة الله، وهي السنة الإلهية لهذا الرب العظيم الذي كل البشرية تتحاكم وفق تلك السنة. وهذا في قول ربنا عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله عز وجل أخبر، أي بمعنى أنه يعامل اللاحق كما يعامل السابق، كما عامل السابق إذا عمل مثل عمله. فهذه سنة الله عز وجل. طبعا وفق هذه الأصول عندما يقرأ الإنسان كتاب ربه ويدرك هذه المعاني، إذن ليس شيء ذكر على أنه مضى بمعنى أنه قد انتهى. إذن اللاحق لا بد أن يعتبر بما حدث بالنسبة للسابق، لأن سنة الله واحدة. متى تهلك الأمة بين الله لنا، متى يصيب الناس الشدة بين الله لنا، متى يصيبهم الخير بين الله عز وجل لنا، متى ينصرهم الله بين الله لنا، متى يخذلون ويتخلى الله عنهم ويوكلون إلى أنفسهم بين الله عز وجل ذلك لنا. كل ذلك بينه الله. ثم أمرنا بأن نعتبر، بأن نعتبر وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وفق ذلك القانون لا يحابي أحدا من البشر ولا يحابي أمة من الأمم، وإنما هو أمر ثابت يحاكم عليه كل الناس. ثم أيضا أخبرنا أن من أكبر الأمور المؤثرة في تلك السنن بعد قضية الإيمان والتوحيد هي قضية الأخلاق، تلك القيمة الكلية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث لإتمامها، وذلك في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولأهميتها كانت أول نظام أنزله الله عز وجل في القرآن الكريم. فالقرآن المكي وهو القرآن الذي نزل بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تضمن ثلاثة أمور رئيسة. أما الأول فتضمن قضية السنن الإلهية وهو ذلك القانون الحتمي الصارم، وهذا من خلال ذكر قصص الأمم السابقة ليبين لنا ما هو قانونه في هذا الكون الأرضي. الثاني وهو إذا أدركنا ذلك القانون ما هو المخرج لنضمن ما في ذلك القانون من أمور السلامة ونتفادى ما فيه من أمور العقوبة، فبين في المرحلة المكية قضيتين كبيرتين. أما الأولى قضية الإيمان والتوحيد، وأما القضية الثانية قضية الأخلاق. وجاء موضوع الأخلاق في القرآن المكي كنظام كامل مكمل، ولم ينزل في المدينة شيء جديد، وإنما الذي نزل إكمال وتتميم لما نزل بمكة، كما أنه في قضية الإيمان والتوحيد لم ينزل في المدينة شيء جديد، وإنما الذي نزل إكمال وتتميم لما نزل بمكة. وهذه الأصول، لذلك قال العلماء من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وكانت هاتين القضيتين قضية الإيمان وقضية الأخلاق تضمنت ما سماه العلماء بالدين المشترك. وقلنا ما معنى الدين المشترك؟ بمعنى الدين أي الأمر الذي اشترك فيه جميع الأنبياء والرسل. فنجد أن الأخلاق هي من الدين المشترك الذي جاءت به كل الأنبياء والرسل، كما أن الإيمان والتوحيد من الدين المشترك الذي جاءت به كل الأنبياء والرسل. والأخلاق شأنها عظيم وأثرها كبير على سلامة هذه النفس وعلى قابليتها لأمر الله عز وجل. ولذلك كلما كان الإنسان متخلقا بمكارم الأخلاق فمعنى ذلك أن نفسيته مهيئة لقبول أمر الله وقبول الحق بصورة أكبر من غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وهذه القضية لها ارتباط بما نحن فيه في هذه الآيات، لأن الذي أوقع بني إسرائيل واليهود خصوصا فيما وقعوا فيه من سوء العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكبر الأسباب الدافعة لذلك هو ماذا؟ هو سوء الخلق، والله عز وجل نص على ذلك. وقد كانوا ابتلوا بما ابتلي به عدونا الأول إبليس، فإن الذي ابتلي به إبليس الكبر والحسد، فالذي دفعه إلى ما دفعه إليه، فإن الذي دفعه إلى ما فعل إنما هو الكبر، أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقلنا في دروسنا الماضية في شهر رمضان أن من أقبح الأخلاق ومن الأصول التي تدفع إلى الكفر 4 أخلاق، تعتبر هي أقبح الأخلاق. أما الأول فهو الكبر، ولذلك يذكرها ابن القيم رحمة الله عليه على أنها أصول الكفر، أي الأصول التي تنبت الكفر. فأول هذه الأخلاق السيئة من هذه الأصول 4 التي تثمر ثمرة خبيثة لمن اتصف بها وتخلق بها، أولها صفة الكبر، وثانيها صفة الحسد، وثالثها الغضب، ورابعها الشهوة. فهذه 4 أخلاق سيئة. أما خلق الكبر فيمنع صاحبه من قبول الحق، يعمي بصيرته فلا يقبل الحق، لأنه دائما يرى نفسه هو أعلى وأفضل وأكمل من الآخرين، فلذلك يرى كيف أنه يتلقى عنهم أو يأخذ منهم، فتمنعه من قبول الحق، فهذه صفة الكبر. أما الخلق الثاني الحسد فيمنع صاحبه من بذل النصيحة، لا يعطي النصيحة لأحد، لا يبذل النصيحة. أما خلق الغضب فيمنع الإنسان من العدل، لا يعطي صاحب الحق حقه، إذا غضب تعمى بصيرته فيمنع صاحب الحق حقه. أما الشهوة فتمنع القلب والنفس من أن تصفو لعبادة الله عز وجل، يتعلق القلب بالشهوة فلا يصفو القلب أبدا في عبادة ولا طاعة لربه. فهذه من أقبح الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان، وهذه الأخلاق 4 تثمر أخلاقا سيئة تتفرع عن تلك الأخلاق المذكورة. فبنو إسرائيل ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاض معه وكان عندما قدم إلى المدينة كان يطمع عليه الصلاة والسلام أن يكون اليهود هم أول من يؤمن به باعتبار أنهم أهل كتاب، وأن الله أعلمه بأن ذكره موجود في كتابه، بل ليس مجرد ذكره، بل أنه موصوف في كتابهم على وصف تفصيلي، حتى أن من قرأه كأنه ينظر إليه ولو لم يراه. وجاء التعبير عن تلك المعرفة عند اليهود بنبينا صلى الله عليه وسلم بذاك التعبير البليغ، وهو أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وهل الأب أو الأم يخفى على واحد منهما ولده لو كان بين الأولاد؟ لا يخفى. فكذلك هؤلاء مما جاءهم من التفصيل والبيان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلهم إلى ذلك المستوى من المعرفة، أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع أن يكون هؤلاء أول من يؤمن به، ولكنه وجد خلاف ذلك، فحاول مرارا، ثم جاءت الآيات لتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولئك لن يؤمنوا به ولن يصدقوا ولن يؤمن منهم إلا عدد قليل، وهذا الذي كان. فنزل قول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. وهذه آيات مضت. ثم أخبر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة لماذا أولئك القوم لن يؤمنوا، ما هو السبب؟ فبدأ الإخبار عن أخلاق سيئة، كان أحدها صفة الحسد، وكان ثانيها الكبر، وكان ثالثها حب الدنيا الشهوة، وأنها تملكت قلوبهم، وأن ذلك الأمر وتلك الأمراض دفعتهم إلى أعمال خبيثة تسببت في نزول عقوبات عليهم جعلت قلوبهم ونفوسهم ليست مهيئة لقبول الحق. وعندما يذكر ذلك أيها الإخوة، كما نقول ونكرر، لأن هذا هو من أعظم ما يريده القرآن، وهو أن نعتبر، وخاصة وأكرر ذلك كلما تأتي آية عن بني إسرائيل، خاصة وأنه قد جاءنا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تصاب وتبتلى بأمراض هي أمراض بني إسرائيل، وأنها سوف تفعل كما فعلوا في أمور كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فإذا جاءنا التحذير، أليس هذا دافع أن نقف مع كتاب ربنا وهو يخبر عن أولئك القوم وعن أسباب ضلالهم وانحرافهم وفجورهم، وعن الأسباب التي نزل عليهم غضب الله ولعنة الله وسخط الله، ويتأمل الإنسان في ذلك ليعالج نفسه؟ فإذا أقول أمر الأخلاق شأنه عظيم وكبير، وأن من أكبر الأسباب التي دفعت اليهود إلى تلك المواقف السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تلك الأمراض الخلقية، التي أحدها الحسد، وثانيها الكبر، وثالثها الشهوة، فدفعتهم إلى تلك المواقف السيئة. وها نحن نرى كم دفع الحسد بين المسلمين عندما وجد إلى التناحر والتباغض والتنافر، وإلى ما هو أكبر من ذلك إلى التعدي والاقتتال، وكم دفع أمر الشهوة إلى أكل حقوق الناس والتعدي عليها وإلى هتك الأعراض وإلى غير ذلك من الأمور. إنها هي أمراض بني إسرائيل التي حذرنا منها، والتي ذكر لنا أنه عندما قامت بهم تلك الأمراض ماذا فعل؟ حرفوا الكتاب لماذا؟ رغبة في المال، والكبر رغبة في السلطة والسيادة، والحسد أن يكون ذلك الأمر لهم لا لغيرهم. وهكذا تفعل هذه الأخلاق السيئة بكل من اتصف بها. هذه آثارها وهذه نتائجها. طبعا هذه القضايا وهذه الأمور كما قلت هي كقضايا كلية في جوانب متعددة، ولكن نراها عندما نقرأ هذه الآيات الكريمات، وهي تخبرنا ونجد في كل آية شيء من تلك الأمور، فيه إرشاد وفيه بيان وفيه توضيح، فيه إخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بذل لدعوته، وكم بذل لهذا الدين، كم ضحى، كم أوذي، وكم صبر، فنزداد حبا له، ونزداد فرحا بأننا من أمته. نرى أن الله عز وجل لم يتخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما تخلى عنه، وهو دليل صدقه وبدله، وأيضا الأصل وهو أيضا حبنا لربنا عز وجل وتعظيمنا له جل جلال. ونرى فعل أولئك الذين كفروا، فندرك شؤم الكفر وشؤم المعصية وشؤم الخلق السيء، وكيف يقود الإنسان إلى أن يعمل أعمالا يتعجب منها كل من عنده مزعة عقل وذرة من إيمان صادق، يتعجب من قوم كيف يتعاملون بذلك التعامل، وكيف يعاملون نبي بذلك التعامل، بل يتعجب الإنسان أقول ليدرك أن طريق النزول لا حد لآخره. فأولئك القوم لم يكن أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وعلى الأنبياء، فهم بشر، وإن كانوا هم خير البشر لكنهم بشر، تعدى أذاهم إلى الملائكة الأبرار الأطهار. ولم يقتصر الأذى على الملائكة فقط، بل تعدى إلى رب العزة والجلال، فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. إذن طريق النزول ليس له حد، وهذا أمر خطير. لذلك لا يقول صاحب المعصية أفعل هذه المعصية فقط، لأن فعلك للمعصية ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه ضعف في الإيمان، وضعف الإيمان ماذا يعني؟ معنى ذلك أن هناك باب مشرع ونافذة فتحت تمكن خصمك أن يدخل إلى قلبك وأن يعبث بذلك القلب. وإبليس لا يرضى بمستوى في النزول، يريد أن يصل بك إلى أنزل الدركات. فلذلك ونحن نرى مواقف هؤلاء ندرك أن خط النزول لا حد له، وأن خصمنا ليس عنده من الخلق شيء، وأنه يسعى ويجتهد أن تكون في أسفل سافلي من النار. هذا شأن الخصم. فلذلك أنت ترى إلى أولئك القوم وتتعجب وتتعجب، لكنه شأن المعصية وشأن تمكين الخصم من نفس الإنسان ومن بيت أفكاره قلبه وعقله، فإن ذلك يجعل الخصم يعبث بهذا الإنسان حتى ينزل به إلى درجات يصعب أن يعالج نفسه منها. إذن كل هذه عبر وكل هذه عظة للإنسان لا بد أن يتنبه. إذن ما المخرج وكيف يتعامل مع ذلك كله؟ هنا عندما يقرأ الإنسان كتاب الله يجد المخرج ويجد البصيرة ويجد الهدى ويجد النور ويجد الحق ويجد اليقين ويجد البرهان ويجد الحجة. ولذلك من حرم نفسه من كتاب الله كيف يستطيع أن يواجه ذلك كله؟ ومن قرأ بدون تدبر كيف يستطيع أن يعالج نفسه بالقرآن؟ ومن لم يقتنع أساساً بأن القرآن فيه العلاج، إذن كيف يعالج نفسه بعلاجات القرآن؟ ولذلك ننظر إلى واقع كثير من الناس، من الذي يعالج أموره كلها بعلاجات القرآن الذي جعله الله شفاء، شفاء لما في الصدور؟ وقلنا الأمراض تنقسم إلى قسمين، مرض الشبهة ومرض الشهوة، مرض الشبهة ومرض الشهوة. كيف نعالج أمراض الشبهة إذا وردت؟ وكيف نعالج أمراض الشهوة إذا وردت؟ الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه. فهل عندنا علم بعلاجات القرآن لأمراض الشبهات وأمراض الشهوات؟ والآية التي بين أيدينا فيها شيء من ذلك، ففيها إخبار عن استخدام اليهود للشبهات وإلقائها بين المؤمنين، وهذا بدأ من عدة آيات سابقة عندما جاءت قضية النسخ، وأطلنا الكلام في بيان ذلك في أكثر من درس. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. كيف كانوا يلقون الشبهات؟ فيقول الله عز وجل وهو يخبر عن مرحلة من ذلك المعترك، قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا الضمير يعود إلى اليهود والنصارى، قالوا لن. لن حرف لن يدخل فيه الأزمان الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، ويفيد النفي. لن. وقالوا لن يدخل الجنة. الجنة سبق الكلام عن الجنة وأنها هي دار النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين بعد مفارقة هذه الدنيا والرجوع إلى الله عز وجل بالبعث، ثم الحساب والجزاء، ثم تكون الجنة دار للمؤمنين. وقلنا أن الجنة سميت الجنة جنة لأنها تخفي ما بداخلها من كثافة أشجارها وتزاحم أغصانها، حتى أنها تخفي ما بداخلها من الناس، لذلك يسمى البستان جنة، ولا يقال للبستان جنة إلا إذا كانت أشجاره كثيرة وأغصانه متداخل بعضها ببعض لكثافتها وكثرة أوراقها فيسمى جنة. ولذلك سمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه، وسمي الجن جنا لأننا لا نراهم بأم أعيننا. فإذا الجنة، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وفي قراءة أبي إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. إلا من كان هودا أي من اليهود، أو نصارى أي من النصارى. والمراد أن اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا اليهود، وأن النصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا النصارى. فإذا اليهود قالوا النصارى لا يدخلون الجنة، وكذلك المسلمين لا يدخلون الجنة. والنصارى قالوا لا يدخل الجنة اليهود ولا يدخلها المسلمون، وإنما يدخلها فقط النصارى. قال الله عز وجل تلك أمانيهم. تلك أمانيهم، تلك أداة تفيد البعد، أداة تفيد البعد، والمقصود بالبعد هنا التهكم بهم، التهكم بهم. وتلك أمانيهم جملة اعتراضية. قال علماء التفسير جاءت الجملة الاعتراضية هنا تلك أمانيهم للتعجيل بالجواب عليهم أن ذلك القول هو مجرد أماني باطلة منهم ليس له من الحقيقة شيء. قوله تلك أمانيهم، أنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم. فجملة تلك أمانيهم في اللغة يقال هذه جملة اعتراضية. طب لماذا جاء بالجملة الاعتراضية هنا؟ للتعجيل بالإجابة على أن ما صدر منهم هو مجرد أماني باطلة، وأنه لا ليس له من الحقيقة نصيب، وليس له من الحق نصيب. تلك إذن قلنا تفيد البعد، بأن ذلك القول ليس له من الصحة نصيب. أمانيهم الأماني جمع أمنية، جمع أمنية. أمانيهم، طيب الذي تمنوه ماذا؟ قالوا لن يدخل الجنة، شيء واحد. طيب لماذا قال أمانيهم بالجمع مع أن الذي هنا تمنوه شيء واحد؟ قال علماء التفسير الجمع هنا المقصود به ما ذكر هنا وما سبق. ما الذي سبق؟ ودهم ما حصل، يعني ما أخبر الله عز وجل أنهم يودون أنه لو لم ينزل على المسلمين كتاب ولم يأتهم خير من ربه. فإذا كل تلك الأماني الله عز وجل يخبر أن ذلك من الأماني الباطلة، تلك أمانيهم. فإذا الجمع هنا ليدخل أنهم أمنيتهم أن لا ينزل بالمؤمنين خير من الله عز وجل، وأمنيتهم أن يردوهم كفارا بعد إيمانهم، وأمنيتهم أن لا يدخلوا الجنة. لذلك لما كانت هذه أمور عدة صدرت منهم فقال الله عز وجل تلك أمانيهم، تلك أمانيهم. ثم يقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم، أي قل يا محمد لهم هاتوا أحضروا برهانكم حججكم، هاتوا حججكم. وهذا سبحان الله العظيم، يقرر قضية العدل. كيف؟ وهو أن صاحب الدعوة ولو كانت دعوته باطلة فإنه يطلب منه أن يأتي بالبينة على دعوة، ويطلب منه ذلك، قل هاتوا برهانكم. فنرى هنا عدل هذا الرب العظيم مع تمام علمه بكذب ما قالوا، وأن ذلك من عند أنفسهم وليس في كتبهم ما يخبر عن ذلك، ولكن مع هذا يقول الله عز وجل لهم قل، أي يا محمد قل لهم هاتوا برهانكم. على أي شيء اعتمدتم واستندتم في هذا الإخبار؟ قل هاتوا برهانكم، أي حججكم. على ماذا؟ على اختصاصكم بدخول الجنة. هاتوا برهانكم على ماذا؟ على اختصاصكم بدخول الجنة، أي أن الجنة لا يدخلها أحد إلا أنتم، وعلى أن غيركم لن يدخل الجنة. واضح؟ برهان على ماذا؟ على أن أنتم من يدخل الجنة فقط، وعلى أن غيركم لن يدخلها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين أظهروا هذا البرهان، فلما لم يظهروا هذا البرهان إذن دل على ماذا؟ دل على كذبه، وأنهم كذب، وأن ذلك القول لا دليل عليه ولا برهان عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم يقول الرب جل جلاله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة، إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة، أي قالوا لن يدخل الجنة، نفي. فقال الله عز وجل بلى. إذن مقتضى هذا الجواب ما هو؟ إثبات ما نفوا، هم نفوا دخول الجنة لغيره، فالله عز وجل أثبت دخول الجنة لغيره فقال بلى. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم بمعنى أخلص، أسلم بمعنى أخلص نفسه لله عز وجل، أي لا يشرك معه أحد، فهو استسلم وخضع لله سبحانه وتعالى. وجهه قيل وجهه المقصود به الوجه المعروف الذي هو في مقدمة الإنسان. طيب لماذا اختص الوجه دون بقية الأعضاء؟ قيل لأنه أشرف شيء في الإنسان، فإذا استسلم الأشرف فما هو دون من باب أولى. وقيل لوجود الحواس فيه من اللسان والعينين والسمع، وهي من أدوات التعلم. وقيل خص الوجه لأنه تؤدى به أشرف عبادة تدل على الخضوع والاستسلام، وهي السجود لله عز وجل، حين يمرغ الإنسان أشرف ما فيه في التراب استجابة لأمر الله عز وجل. قيل لأجل ذلك خص الوجه دون غيره. إذن إما لشرفه، وإما لوجود الحواس فيه، وإما لأن أشرف العبادات الدالة على الخضوع لله عز وجل يؤديها الإنسان بجارحة الوجه حين يضع جبهته وأنفه في الأرض ساجدا لربه عز وجل. وقيل الوجه بمعنى الوجهة أي القصد، أسلم وجهه أي أنه اتجه إلى ربه بكل أعماله. وقيل الوجه بمعنى الذات والنفس، وكل ذلك لغة مقبول. بلى من أسلم وجهه لله، لله أي أنه أفرد الوجهة لله سبحانه وتعالى وما أشرك معه غيره، فقصد بذلك الأمر والعمل وجه ربه سبحانه وتعالى وما أشرك معه أحد. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، جملة حالية أي حالة كونه محسن، فاجتمع له سلامة المقصد، وهذا في قوله أسلم وجهه لله، وسلامة أداء العمل، وهذا في قوله وهو محسن. ومعلوم أن شروط قبول العمل أن يكون خالصا وأن يكون موافقا لما شرعه الله جل جلاله، فلا بد من الأمرين. فإذا أمر الإخلاص في قوله أسلم وجهه لله، وأمر الموافقة في العمل في قوله وهو محسن. والإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق به، الإتيان بالعمل على الوجه اللائق به، وهو الحسن الوصفي بعد الحسن الذاتي. فالحسن الذاتي في قوله أسلم وجهه لله، والحسن الوصفي للعمل في قوله وهو محسن. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، قال الله عز وجل فله أجره أي ثوابه، وأطلق على الثواب الأجر لأنه كالأجرة التي يأخذها العامل في الدنيا على عمل يعمل، مشابهة بالأجرة التي يأخذها العامل عندما يعمل عملا فينال أجرة على عمله، فكذلك سميت المثوبة أجرا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. والضمير هنا أجره يعود إلى العمل، وذكر ليدل على قضية الارتباط واللزوم بين الأجر والعمل، فلا أجر بدون عمل. فما قال فله الأجر وما قال فله المثوبة، وإنما قال فله أجره. فإذن الضمير ليؤكد إيش؟ ليؤكد قضية التلازم بين العمل والأجر، أي إذا عمل بتوفر الشروط السابقة فلا بد من الأجر، ولن يكون أجر بدون عمل. لا تتوقع أن تعطى أجرا بدون عمل، فله أجره عند ربه. عند العندية تفيد الثبات وتفيد الاستقرار، وهذا من أجمل ما يعني يخبر الإنسان عن الأجر الذي يأخذه، أنه شيء مستقر وأنه شيء ثابت. إذن هذه العندية أفادت ماذا؟ أفادت الاستقرار، وهو أمر يعطي ماذا؟ يعطي الأجرة ثمنا أعلى، بخلاف الأجرة التي لا تستقر. عند ربه، ربه أيضا هذه الإضافة أفادت التشريف لهذا الإنسان، وأيضا أفادت أمور. وهنا سبحان الله العظيم تأمل علماء التفسير، فله أجره عند ربه. إذن العندية أفادت الاستقرار، الرب لفظ الربوبية، لفظ الربوبية يفيد العطاء والمنة من الله سبحانه وتعالى، والمنحة من الله جل جلاله. فالذي يعطي الإنسان إذن لا يمكن أن الإنسان يخاف أن أجرته لن يأخذها، فأفاد ماذا؟ أفاد الطمأنينة بأن الأجر سوف تناله ولن تفقده. لأن الإنسان إذا تعامل مع المماثل له فإنه يخشى أنه لو عمل معه قد لا يعطيه أجرته، أما الذي من شأنه أنه يعطي بدون عمل، أليس الرب قد أعطاك قبل أن تعمل؟ فمن الذي أوجدك ابتداء؟ ومن الذي أعطاك وأنت طفل رضيع صغير؟ ومن الذي رزقك وأنت جنين في بطن أمك؟ ومن الذي يعطيك وأنت نائم وهنا لا تعمل له شيئا؟ فإن الذي يعطيك بدون عمل لا يظن فيه أنه يحرمك إن عملت، لأنه قد أعطاك بدون عمل، فكيف إذا عملت؟ وكيف إذا أطعته في أمره؟ فهل تظن أنه سوف يحرمك الأجر وقد وعدك؟ فإذن الرب أفاد هذا المعنى اللطيف الجميل، فأوجد في نفس المؤمن ماذا؟ الطمأنينة بأن جزاء العمل مضمون، أن جزاء العمل مضمون، لأنه جاء بكلمة الرب، والرب يعطي بدون عمل، فكيف إذا عمل العبد؟ فإذا لا يمكن ولا يخاف العبد أنه سوف يحرم من عطاء الله عز وجل. أيضا عند ربه قالوا تعطي دلالة على أن العطاء سوف يكون عظيم، لأن الرب عظيم، فإذا أشعر بأن العطاء سوف يكون عظيم على قدره جل جلاله. إذن هذا معنى أيضا ثاني. ثالث، كلمة الرب أعطت هذه الفائدة. ثم عند ربه هذه الإضافة ربه، وهي فيها الرحمة الخاصة، فإن الذي عمل هذا العمل الصالح وأخلصه لربه وأداه أداء حسنا فإن أجره عند ربه، رب ذلك العامل، فإذا هذا فيه تشريف لهذا العامل وفيه رفعة لمكانه، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من شيء يخشى قدومه، الخوف من شيء تخشى أن ينزل بك وأن يؤلمك فأنت تخافه، والحزن من شيء قد نزل في الماضي أو شيء قد نزل في الحال فهذا الحزن. فإذا هم ينالون الأجر من ربهم عز وجل ولا يصيبهم الخوف ولا يصيبهم الحزن، فليس هناك إذا ما رجعوا إلى ربهم وجازاهم على أعمالهم فلن يكون بعد ذلك الجزاء ودخولهم إلى الجنة لن يكون هناك خوف يحل بهم ولن يكون هناك حزن ينزل بهم، فليس هناك ألم نازل بهم ولا شيء يترقب نزوله بعد ذلك، الأمر قد انتهى. ولو لم يكن في الجنة إلا هذا النعيم لكفى، وكم يكدر على الإنسان ترقب القادم، وكم يجعله يعيش في قلق وخوف، وكم يكون لما نزل بالإنسان من أثر يحزنه فيكدر عليه صفو العيش. أما أهل الجنة فهم في مأمن من الخوف ومن الحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه ضمانة الله التي أعلنها للناس كما قال الله عز وجل أيضا في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يصيبهم الخوف ولا يصيبهم الحزن. فإذا دلت هذه الآية على أن اليهود فيما قالوه لم يكونوا صادقين، وأن إخبارهم ليس بصحيح، ودلت على أن الجنة دخولها ليس بالأمان، وإنما ذلك موكول بعمل واضح بين أظهره الله عز وجل للعباد ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما هو الطريق؟ الطريق من أسلم وجهه لله وهو محسن، إفراده جل جلاله بالعبادة، وأن تؤدى تلك العبادة كما شرعه هو جل جلاله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق إلى الجنة، ما عدا ذلك فهي الأماني الباطلة، ما عدا ذلك فإنما هي الأماني الباطلة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا دلت هاتين الآيتين على أولا بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب بما هم عليه من الدين، أيضا دلت على تعصب اليهود والنصارى وتحجيرهم لفضل الله عز وجل، وذلك كما قلنا بسبب ما أصيبوا به من مرضي الكبر والحسد، فلذلك ما قبلوا رحمة الله عز وجل، وقد نزلت بالعرب إذ بعث الله عز وجل فيهم خاتم الأنبياء والرسل. أيضا أن ما ادعوه إنما هو كذب، لقول الله عز وجل تلك أمانيهم، أي أنه ليس لما قالوه شيء من أصل فيه مذكور في كتابهم. أيضا دلت الآية على أن من اغتر بالأماني في هذه الأمة ففيه شبه باليهود والنصارى، الذي يريد يتمنى أن يكون يفعل المعاصي وينتهك حدود الله ويتمنى أن يكون هذه مكانته في الجنة وهذه منزلته مجرد أماني، فإن من فعل ذلك ففيه شبه باليهود والنصارى. أيضا دلت الآية على عدل الله سبحانه وتعالى في مخاطبة عباده عندما قال قل هاتوا برهانكم، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لخصومه، مع أن الله هو العليم الحكيم المطلع على أن ما قالوه كذب ليس له شيء من الحق، ومع ذلك يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو العدل، أن يقول لمن ادعى تلك الدعوة أن يقول له هل عندك برهان على دعواك. أيضا دلت الآية على أنه لم يكن عند بني إسرائيل برهان على ما قالوا، وهذا ما هو أثره على أهل الإيمان؟ وهنا نجد يا إخوة يعني أن الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن المؤمنين ويرد الشبه عنهم حتى لا يكون لها رواج في نفوسهم، وهنا ينبغي أن يكون دور أهل العلم في بيان ذلك والتصدي حتى لا تتأثر، لأن الحفاظ على إيمان الناس هو أعظم مقصود وأعظم مطلوب، ويكون ذلك بأن يدفع عنهم أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. فنرى كيف أن ربنا عز وجل يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد تلك الشبهات وكيف يحافظ على إيمان الصحابة رضوان الله عليهم فلا تؤثر فيهم تلك الشبهات، فيبين إذن إن قالوا ذلك قولوا هاتوا برهانا، إذا لم يأتوا بالبرهان فاطمئنوا على ما عندكم من الإيمان واعلموا أنهم كذبوا وأنه لا دليل عندهم. أيضا إذا دلت على أنه لا برهان لهم ودلت على أنهم كاذبون، صفتين إذا ليس عندهم مستند هذه واحدة. الثانية دلت على أنهم كذبوا وافتروا وأن ما قالوه ليس له أصل من الحق. أيضا مما دلت عليه الآية الثانية أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين، الأول الإخلاص لله، والثاني اتباع شرعه، وأنه واحد منهما لا يكفي. فلذلك الإنسان قد يبتدع أمرا ويعمله صادقا، هل يؤجر عليه؟ الجواب لا، لأن النص من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الطريق إلى الجنة لا بد أن يجمع صاحبه بين وصفين، الأول الإخلاص لله والثاني اتباع شرعه. فلو اتبع شرع الله بدون الإخلاص هل يقبل منه؟ الجواب لا. ماذا يكون صاحبه؟ منافق. أيضا دلت الآية على أن الجزاء من جنس العمل، فهنا قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. إذن الذي صدق مع الله وأحسن العمل فجزاؤه الجنة، والذي أساء العمل فجزاؤه النار، كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في الآية السابقة. أيضا دلت الآية على عظم الثواب وأنه ثواب عظيم. من أين أخذنا هذا؟ عندما أضافه إلى الرب جل جلاله، فدل ذلك على أن العطاء عظيم لأنه من عظيم جل جلاله. أيضا دلت الآية على انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله بهذين الوصفين، الإخلاص لله واتباع شرع الله. فإذا الثمن أن الخوف والحزن منتفى عنه، لا الخوف ولا الحزن. فإذا هذه بعض الفوائد المرتبطة بهاتين الآيتين الكريمتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.